يقول هل يجوز تعليق الآيات القرآنية في محلات بيع الأحذية؟ لا نعلم مانع من تعليق الآيات في المخاتم وفي المجالس وفي الدكان للتذكرة والعظة، ولو كان يبيع الحذاء أو يصنع الحذاء وينظر، لأن هذا ليس فيه امتحان له، هذا معلق كأن يذكر الناس بشيء ينفعهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو يكتب آيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين، أو حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين، أو ما أشبه ذلك من الآيات التي فيها ذكرى وعظة، ولا يسمى ذلك امتحانا، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. نعم. جزاكم الله.